الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في القاعدة الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في أول هذا الكتاب القواعد والأصول الجامعة. قال: وأحد الأصول الأربعة القياس، ويراد بالأصول أي الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فهي أدلة، وما الفرق بين أن نقول أدلة وأن نقول مصادر تشريع؟ ها إيش يا أبا داود؟ مصادر تشريع الكتاب والسنة، وأما الأدلة يعني ما دل عليه الكتاب والسنة أنه دليل. الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهكذا، كل ما دل الشرع على أنه دليل فهو دليل. ودل الشرع على هذه الأربعة أنها أدلة، وكذلك فعل الصحابة واجتماعهم بشروطه، والفطرة الصحيحة بشروطها، والعقل الصحيح بشروطه، ونحو ذلك. قال: وأحد الأصول الأربعة القياس، وهو الميزان الذي تنبني عليه الأحكام الشرعية، الذي قال الله فيه: الله الذي نزل الكتاب بالحق. والميزان وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضارها بحكم واحد، والتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها. وهذا هو حقيقة القياس، إلحاق فرع بأصل بعلة جامعة بينهما. فإنك لا تلحق الفرع بالأصل إلا لاجتماع صفات في هذا الفرع تشبه الأصل، فيكون حكمه كحكمه أخذا بهذه القاعدة، قاعدة المصالح والمفاسد. فإنك تلحق الخبيث بالخبيث، وتلحق الطيب بالطيب. قال: مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات، ومضرته خالصة من المنهيات، جمهور الأحكام الشرعية، فالإيمان والتوحيد والإخلاص والصدق والعدل والإحسان والبر والصلة وأشباهها، مصالحها في القلب والروح والدين والدنيا والآخرة لا تعد ولا تحصى. فهي من ماذا؟ من المصالح. قال: والشرك والكذب والظلم مضارها لا يمكن تعدادها عاجلا وآجلا، والخمر والميسر والربا مفاسدها أكثر من منافعها. قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه المنافع بما يكون من التجارة ومن الكسب بها، لكن المفسدة المترتبة أعظم من تلك المنافع، فلأجل هذا حرمها الشرع. قال: وتعلم السحر مضرته خالصة. قال تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، يعني السحر ليس فيه نفع حتى على الساحر، حتى الساحر لا ينتفع، لأن المال الذي يدخل عليه يضره في دينه ويضره في دنياه. قال: وحرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيه من المفاسد والمضار. فإذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة ودفع مفسدة كبيرة وهي الضرورة لإحياء النفس حلت. حرمت أولا لأن مفسدتها أعظم من منفعتها، لكن لما تحققت المفسدة، متى تتحقق المفسدة؟ بالضرورة. الإنسان سيموت ما عنده طعام، هل يموت أو يأكل من هذه الميتة؟ يأكل من الميتة مع هذه المفسدة، لأن مفسدة الأكل من الميتة أدنى من مفسدة ماذا؟ تحقق موته في هذه الضرورة. قال ودفع مفسدة كبيرة وهي الضرورة لإحياء النفس حلت. قال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. ولما كانت مصلحة الجهاد من أعظم المصالح، طيب قبل أن ننتقل ننبه هنا بتنبيه سبق بدرس العصر أن معرفة المصالح من المفاسد يكون بالضوابط الشرعية، يكون بالضوابط الشرعية، يعني ليس دائما العقل يوفق لمعرفة الحكم الصحيح في مجرد النظر والقياس العقلي، لا. ولهذا القياس الصحيح هو القياس الذي يستند إلى ماذا؟ إلى نص. القياس الذي يستند إلى نص، هذا هو القياس الصحيح. والقياس الذي لا يستند إلى نص هو من القياس الضعيف، ليس من القياس الصحيح. والمراد بذلك أن الإنسان قد يخطئ في ظنه أن هذا مصلحة وليس بمصلحة، أو أن هذا مفسدة وهذا ليس بمفسدة. فمثلا في المثال الآن المذكور، الميتة حلت عند الضرورة على هذه القاعدة. طيب إذا كانت الميتة ميتة إنسان، هل تحل للضرورة؟ ها؟ إيش يا أبا داود؟ ها؟ هل أكل وهذا وقع، لكن حكمه في الشرع يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ مع الدليل ايش يا باسل؟ لا يجوز. والدليل؟ نعم. والدليل اخر؟ لا ما في اجماع، في خلاف. نعم. ايش؟ نعم، كسر عظم الميت ككسره حيا، فيدل على انه لا يجوز ان يؤذى الميت، وان اذيته في حال موته كاذيته في حال حياته، وهذا هو الصحيح. وليس المقصود فقط التنبيه على هذه المساله، لكن المقصود ان القياس الصحيح هو القياس الذي يعتمد على نص، فليس دائما العقل يصل الى الصواب، بل إنه كثيرا ما يخطأ، كثيرا ما يقع في الخطأ. قال رحمه الله تعالى، قال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، يعني من وقع في ضرورة وشدة ولم يكن متعرضا وقاصدا الإثم. والإثم كما جاء عن ابن عمر في تفسير الآية هو قصد الدخول أو الأكل من الحرام مع عدم الحاجة له، أو الزيادة فيه على غير حد الضرورة، مثل إنسان له شهوة في الخمر، إما كان مدمن أو أي سبب من الأسباب الأخرى له شهوة في الخمر. المصيبة إذا كان الإنسان عنده مرض في قلبه ثم يأخذ طرف من الفقه يصير مثل الزنديق يتلاعب بالأحكام الشرعية، فيسمع أن من غص واضطر يجوز له إيش؟ يفك هذه الغصة ولو بخمر، يفك هذه الغصة ولو بخمر. فمثل هذا لو فعل هذا على هذه النية السيئة ما يعذر عند الله ولا تكون له ضرورة ولا يؤذن له فيها. وهكذا كذلك إذا فعلت أشياء أخرى تحايل على الأحكام الشرعية، وهذا يوجد، لا يظن ظان أنه غير موجود، يوجد في المسلمين من يتحايل على الأحكام الشرعية. فالمقصود أنه إذا فعل من غير حيلة ولا عدوان فلا شيء في ذلك، بل هو من الرخصة. قال: ولما كانت مصلحة الجهاد من أعظم المصالح جاز العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام وخرجت عن الميسر المحرم. لكن ذكر العلماء أن هذا له شروط، أي في مسابقة الخيل والإبل وكذلك في الرمي، ذكروا له شروط دلت عليه الأدلة الشرعية، وهذه الشروط كذلك على هذه القاعدة، على قاعدة المصالح المفاسد، وهذا مذكور في كتب الفقه وقد مر معنا في شرح متن الفقه الشيخ السعدي رحمه الله. قال: ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية على أن علوم الكون التي تسمى العلوم العصرية وأعمالها وأنواع المخترعات النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها داخلة فيما أمر الله به ورسوله ومما يحبه الله ورسوله ومن نعم الله على العباد لما فيها من المنافع الضرورية والكمالية، فالبرقيات بأنواعها، يعني سواء هذا الذي يسمى ببرقية في عرفنا اليوم أو كذلك الرسائل الكهربائية بأنواعها بالإنترنت أو بالفاكس أو بغير ذلك، والصناعات كلها كذلك أنواع الصناعات وأجناس المخترعات الحديثة، تنطبق هذه القاعدة عليها أتم انطباق، فبعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيء منها في المبيحات، صواب الله في المباحات. عندكم ايش؟ ها؟ في المباحات. قال: بحسب نفعها وما تثمره وينتج عنها من الأعمال والمصالح، كما أنها أيضا تدخل في هذا الأصل الشرعي. طيب، الآن سينتقل إلى قاعدة ثانية، لكن نفهم هذا، وأنه أراد رحمه الله أن يبين أن هذه القاعدة تدخل في أشياء كثيرة ومنها أشياء لا نعرف حكمها، فهنا نلحق هذه الأشياء بما أشبهها، فالشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، وكل شيء دل عليه دليل، دل عليه الدليل الخاص أو العام، فبما دل عليه ذلك الدليل بدون تكلف. فانتفاع الناس بهذه الرسائل أصله موجود، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الرسل بالكتب، يعني بالرسائل إلى الملوك وغيرهم، وهكذا كذلك كان عليه الصلاة والسلام يستخدم ما يستخدمه العرب من البريد، والبريد كان عندهم أناس يتخصصون في نقل الأشياء بسرعة، كأن يكون مثلا رجل في هذه المدينة عنده خيل يجري بالخيل بأسرع ما يمكن إلى المدينة التي تليها، ويوجد هناك من يستلم منه هذا البريد وينقله إلى المدينة التي تليها ويستلمه منه إنسان آخر، وفائدة ذلك هو سرعة الإيصال مع الإرفاق بهذه الدابة، لأن الدابة ما تستطيع تجري مثلا من هنا إلى المكلا في نفس السرعة والقوة، لكن تستطيع من هنا إلى ما دونه بثلث المسافة أو ربع المسافة وهكذا. فإذا كان هذا قد فعل وأقره الشرع، فكلما كان استخدام الأسرع مطلوب موجود فهو مطلوب، ونحو ذلك مما دلت عليه الأدلة الشرعية العامة من أنه هذا يدخل في معنى الخير والمعنى الطيب والمباح الذي ليس فيه معنى محرم. لكن إذا اختلط بأشياء محرمة فإنه يمنع. فمثلا التلفاز، التلفاز من الصناعات العصرية، فلا يقول قائل كما يقول بعض العلمانيين ومن تشبه بهم ممن فتن من المسلمين، أنتم عندكم رجعية، لماذا تحرمون التلفاز؟ لماذا تحرمون الدش؟ نحن في عصر منفتح، لابد علينا أن نستخدم هذه الأجهزة، نحن لا نستغني عنها ولا يستغني عنها مسلم عصري. هكذا يقولون على أن من لا يستعملها فهو متخلف، والشرع لا يأمر بالتخلف. صح، الشرع لا يأمر بالتخلف، لكن ما هو تفسير التخلف الذي عندك؟ هل تفسيره أن يأخذ الإنسان الحلال والحرام لا يبالي؟ لا، لكن يأخذ الحلال ويدع الحرام. فهل ما في هذا الجهاز وما يعرض فيه أكثره حلال أم حرام؟ لو قدر أن فيه حلال فهو حلال مشوب بحرام، فكيف إذا علمنا أن القاعدة الشرعية إذا غلبت المفسدة على المصلحة فإننا نحرم ذلك الشيء، وإذا تساوت المفسدة والمصلحة فإننا نحرم ذلك الشيء ونمنعه، إلا أن يكون المصلحة خالصة أو المصلحة ماذا؟ راجحة. فإن كانت خالصة أو راجحة فهو الحلال أو المستحب أو الواجب بحسب هذه المصلحة، فهو على ثلاث أقسام: إما واجب أو مستحب أو مباح، بشرط أن يكون مصلحة خالصة أو مصلحة راجحة. لكن هذا الجهاز كل منصف ينصف نفسه لا يشك أنه من قسم المفسدة الراجحة إذا لم يكن من المفسدة الخالصة، هو من المفسدة الراجحة. وكما مر معنا قريبا لا يقاس عليه بماذا؟ بالإنترنت أو الكمبيوتر. قولوا كيف أنتم تحرمون الدش، تحرمون التلفاز وتستخدمون الكمبيوتر والإنترنت؟ هذا تناقض. الجواب لا، ما هو تناقض، لأن ذاك مفسدته راجحة وهذا مصلحته راجحة، فنحن ندور بما دلت عليه الأدلة الشرعية. هذا الجهاز الحاسوب مصلحته راجحة، لأنه لو وجدت فيه مفاسد مفاسده أقل من مصالحه، ويمكن أن تتعدى وتجتنب هذه المفاسد، ممكن أن يجتنبها الإنسان، فهذا يصح فيه أن يقال سلاح ذو حدين، يصح. فالصور التي تعرض في الإنترنت يمكن أن تلغيها، يوجد خانة تحكم تستطيع أن تتحكم بمادة الصور وتلغيها وتغلق الصور مطلقا، بل تستطيع أن تستخدم بعض البرامج في إظهار الصور النافعة وترك الصور غير النافعة وهكذا. فأنت تستطيع أن تخفف الشر، وتستطيع كذلك تستخدم الشيء النافع. فهذا ليس مثل الدش وليس مثل التلفاز. وهكذا كذلك المذياع الذي نسميه بالراديو، هذا كذلك يصح أن يقال فيه سلاح ذو حدين، وأن مصلحته تفوق مفسدته لمن يحسن استخدامه، لأنه يستطيع أن تسمع إذاعة القرآن، تستفيد منه في سماع كذلك أشياء أخرى نافعة، وما يعرض مرورا أحيانا من سماع بعض الأغاني في انتقالك من موجة إلى موجة هذه مفسدة تنغمر أمام المصلحة الكبيرة. فالمسألة وسط، لا إفراط ولا تفريط، المسألة وسط. لا نكون مثل بعض الناس حرم هذه الأشياء مطلقا، وهذا موجود، يوجد أناس ينتسبون إلى التدين حرموا هذه الأشياء، ربما في هذه البلاد بفضل الله غير موجودون، غير موجودين، لكنهم موجودين في بعض البلاد الأخرى. كنا في بريدة نرى بعض هؤلاء يسمون أنفسهم إخوان بريدة، يحرمون هذه الأشياء كلها، والكهرباء محرم، كل شيء محرم، السيارات محرمة، يمشون على الخيل، يركب الخيل ويسكن في بيت الطين، وأي شيء عصري لا يستخدمه، ويدخل عليهم الشيطان بأوجه كثيرة، يدخل عليهم الشيطان بأوجه كثيرة، وتتعجب كيف طاغ لهم مثل هذا الأمر. وفي مقابل هؤلاء أناس مفتونين بالأشياء العصرية تمام الافتتان، يحلون كل شيء بحجة أن هذا من الحضارة التي لا يجوز للمسلم أن يتركها، بل يستفيد منها، بل يستفيد منها، هكذا يزعمون. والمسألة وسط، هذه الأشياء العصرية تعرض على الشرع، فما كان مصلحته خالصة أو راجحة فهو حلال، وما كان مفسدته خالصة أو راجحة فهو حرام. هذا هو الضابط الشرعي على القاعدة الشرعية التي مرت معنا. فالشرع يلحق، أمرنا بإلحاق الطيب بالطيب وإلحاق الخبيث بالخبيث، فهو لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. طيب، والمؤلف رحمه الله ضرب أمثلة كثيرة في من القرآن، وإن شاء الله نضرب بعض الأمثلة في درس لاحق بشيء يسير من السنة، مع ذكر بعض القواعد التي أشار إليها العلماء التي تتفرع عن هذه القاعدة، نذكر إن شاء الله في درس لاحق. في شيء في هذا؟ تفضل. نعم. هذا ما هو صحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، لأن هذه الموجات التي يقولون أنهم يتحكمون فيها المجد وإقرأ، في الحقيقة فيها مفاسد، فيها أشياء أخرى كذلك محظورة، مفسدتها أعظم من مصلحتها. هذه الأشياء المحظورة أنها بين حزبية وصوفية، حزبية أو صوفية، ثم فيها صور يعرض فيها أفلام الكرتون حق الأطفال، وهذه فيها مضار عظيمة، وهم سلكوا مسلك المسايرة، كما أن أولئك يفعلون أفلام كرتون هم يفعلون أفلام كرتون، كما أن أولئك يفعلون أغاني هم يفعلون أناشيد، كما أن أولئك يفعلون أشياء أخرى محرمة هم يفعلون مثلها، فبدلا من الموسيقى يفعلون أشياء أصوات أخرى، أصوات أخرى كذلك هي تشبه، تشبه بهم، ما عندهم موسيقى لكن عندهم أصوات أخرى، أصوات أخرى لا تليق يعني الإنسان المتدين. وأزيد على ذلك المحاذير الأخرى التي تدخل على المسلمين بسبب هذه القنوات، لأن الإنسان إذا أدخل هذا الجهاز في الحقيقة يضعف، الغالب أنه إذا أدخل هذا الجهاز لا يحصر نظره ورؤيته عليه، بل ينظر إلى غيره، ينظر في قنوات أخرى، كما يقول بعضهم في أول الليل الحرم وفي آخره الحرام، أول الليل الحرم، أيش تفعل؟ لا ننظر الحرم، ننظر الصلاة من الحرم، لكن في آخر الليل يستلم الحرم، وهكذا. فلماذا يعرض الإنسان نفسه وأهل بيته للفتنة؟ وهذا كذلك يقال في الإنترنت. إذا كان الإنسان يعرف نفسه أنه ضعيف فلا يجوز له أن يدخل الإنترنت في بيته. إذا يعرف نفسه أنه ضعيف وأنه يغوى مرة في الحلال ومرة في الحرام فلا يجوز له أن يدخل هذا الجهاز. أو يعلم أن أهل بيته يوجد فيهم من لا يحكمهم ولا يضبطهم فلا يدخل خدمة الإنترنت مطلقا إلى بيته، بل يقيدها بقيود. إما يأخذ بطاقة المبتاعة هذه المدفوعة مقدما بحيث ما يستخدم إلا هو، أو يستخدمها في جواله، أو يستخدم أي شيء آخر. وهذه قاعدة ينبغي أن يعتني بها المسلم ليسلم وتسلم ذريته وأهل بيته، وكذلك يفعل بها المسلمون جميعا. فهذا الشيء ولو كان أصله حلال لكن إذا غلبت المفسدة من جانب آخر فإنه يصير حرام على القاعدة. على القاعدة أصل الجهاز حلال، لماذا؟ لأن منفعته أكثر من مضرته. لكن إذا تغير الحكم لأن وجد في البيت أفراد كثير في غيابه يستخدمونه في الحرام فتخرجه من البيت، ومثله المذياع. أنت اشتريت مسجلة أو إذاعة تسمع فيها إذاعة القرآن في الليل نصف ساعة، لكنه في البيت يستخدمه أبوك وأخوك وزوجتك في الأغاني، إذاعة المكلة أو إذاعة كذا وكذا وكلها مصائب أغاني ونحو ذلك من الأمور الأخرى، فلا يجوز لك أن تبقي مثل هذا المذياع في البيت. لماذا؟ لأنك تعين على الإثم العدوان ومفسدته أكثر من مصلحته فتخرجه. وهكذا فالقاعدة تدور. وأنتم تعرفون أن العلماء قالوا لا يجوز بيع العنب لمن يستخدمه خمرا، مع أن بيع العنب إيش؟ حلال، ما أحد يشك في أنه حلال، ومع ذلك إذا بيع لمن يعمله ويستخدمه خمرا لا يجوز. وهكذا كذلك السلاح في أرض الفتنة فإنه لا يجوز بيعه على هذه القاعدة والله أعلم. فهذا يعني شيء، وإلا مفاسد هذا الدش كثيرة. في كتاب طيب اسمه لله ثم للتاريخ هكذا، أو لله وللعلماء وللمشايخ، ها؟ ثم للدعاء والمشايخ. يعني ضرب فيه أمثلة كيف أن بعض فتاوى العلماء أضلت أناس، يعني يقولون أن الدش يستخدم في أشياء نافعة وكذا وكذا، في الحقيقة الضرر الذي فيه أعظم. فضرب أمثلة بواقع أناس كثير كيف أضلتهم هذه الفتاوى وفعاشوا في شيء من العذاب الحسي والمعنوي بسبب هذا الشيء. طيب الظاهر أننا قد انتهى الوقت بهذه الخرجة، فنكتفي بهذا، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.